غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص؟ نعم فضلتش. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا يأمركم أن تتخذوا كالجماعة. نعم. من الذي يمدها ست حركات؟ يمدها ست حركات ورش. طيب، والذي يمدها حركتين وأربع حركات؟ حركتين وأربع حركات قالون له وجهان في المد المنفصل. وبالنسبة لأبي جعفر وابن كثير حركتين فقط. أن تتخذوا الملائكة مد متصل، واضح؟ واضح فضلك. من الذي يمده أربع حركات من الدرة؟ يمده أربع حركات من الدرة قراء الدرة كلهم. كلهم. والنبيين همز الياء، واضحة؟ واضحة فضلة الشيخ. من الذي يهمزها؟ يهمزها الإمام نافع وحده. وحده. يبقى ورش يمد ست حركات، ويمد البدل فيها حركتين واربعة وست. نعم. يعني أقرأ والنبيين أربابا، والنبيين أربابا أربعة، والنبيين أربابا ست حركات، والباقون والنبيين بإيه؟ بالياء. نعم. الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه يقول وجمعا وفردا، يعني لفظ النبي بالفرد أو بالجمع. نعم. سواء كان جمع إيه؟ يعني تكسير أو جمع مذكر سالم. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا. يعني نافع وحده الذي همز النبيين أو النبيون أو الأنبياء من الروايتين، من الروايتين قالون وورش. ويبقى لفظ النبي عند قالون هياخد حكم المد المتصل عند قالون، وعند ورش بالنسبة لأبي جعفر في الدرة فضيلة الشيخ يقول لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له. مرموز أجد لا يهمز باب النبوءة والنبي اللي هو الإمام أبو جعفر. أجد باب النبوءة والنبي أبدل له. بالضبط كده. والمقهور بالياء أربابا وناخب. أيأمركم، دي بقى مرفوعة للجميع ليست مثل الأولى. لا، أيأمركم، ولذلك نبدأ بها هو. أيأمركم وفيها ما في الأولى بالضبط، روحه سما، يبقى فيها الرفع لأهل سما والكسائي. أيأمركم بالكفر، أيأمركم أبدل الهمزة ورش عن نافع وسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر. أيأمركم، واضح؟ وضفونا بالتخفيف. نعم. وحمزة عند الوقت. أيأمركم بالكفر، السوسي هيقرأ أيامركم بإسكان الراء، بإسكان الراء. نعم. والإيه والبدل أيامركم. نعم. وعندنا السوسي له الإسكان قولا واحد، أيامركم بالكفر، ماشي كده؟ نعم. الدوري له الإسكان والاختلاس، أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر. نعم. واضح؟ نعم واضح فضلك. وميم الجمع واضحة؟ واضحة. بالكفر بعد إذ أنتم، النقل والسكت واضح؟ واضح. يقول الإمام الشاطبي وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل له وجهان خلف. إذ أنتم مسلمين الجمع واضحة؟ واضح. مسلمون مد عرض للجميع. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية ورش عن الإمام نافع. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام. للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.